بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالرهن، ببحث الرهن، واليوم نتكلم عن أضرب أنواع الرهن. نعم. قال: ثم الرهن على 3 أضرب. نعم. جائز وباطل وقد ذكرناهما، وفاسد وهو رهن المبيع ورهن المشاعي والمشغول بحق الغير، أو اشترى عبدا أو خلا ورهن بالثمن رهنا، ثم ظهر العبد حرا والخل خمرا، فيكون الرهن هنا فاسدا. لماذا؟ لأنه الثمن غير مستحق، الثمن غير مستحق، المبيع حر. أو قتل عبدا فأعطاه بقيمته رهنا ثم ظهر حرا. إذا لماذا يعني الرهن بالقيمة؟ ترى حر هذا ليس بعبد، بالتالي ما في قيمة هنا، لأنه المتلف ليس بمال. قال القدوري في شرحه: يهلك بغير شيء، لأن المبيع غير مضمون بنفسه، بالمضمون بالثمن. نعم. والقبض لم يتم في المشاعي والمشغول، ولم يصح في الحر والخمر. إذا كان رهنت عندك شيئا مشاعا، كما لو رهنت ربع الدار، الربع غير مفرز غير محدد، هذا مشاع. نعم. أو ربع السيارة مثلا غير محدد أيضا، ما الحكم؟ قال: لا يصح فيه الرهن. ليه؟ لأن الرهن يشترط فيه القبض، وكونه مشاعا هذا بيمنع القبض، فبالتالي هذا رهن لا يلزم. قال: والقبض لم يتم في المشاعي والمشغول. المشغول بملك الراهن، لو رهنت عندك شيئا وفيه متاع لي، وجود المتاع يمنع القبض، لأن لم أخليه لك، ما في تخلية. ولم يصح في الحر والخمر، كما لو رهنه ابتداء. نعم. ونص محمد رحمه الله تعالى في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، لأن الرهن انعقد بمقابلة المال بالمال حقيقة في البعض. إذا الأول قول سؤال: يهلك الرهن بدون شيء. نعم. هيك؟ نعم. يهلك أيوة. يعني بدون شيء، لو هلك الرهن عند المرتهن وهو رهن فاسد لا يسقط شيء، ولا يعني لا يعوضه شيئا، لأنه وضع الراهن الرهن الفاسد عند المرتهن بإذنه، فهلك مال الراهن عند المرتهن يعني بإذنه، إذا لا يضمن شيئا. هذا قول. والقول الثاني أنه يهلك بالأقل، المرتهن يضمن الأقل من الدين أو من قيمة الرهن، يضمن الأقل من الدين أو من قيمة الرهن. ليه؟ إن هذا الراهن ما وضع عندك هذا الشيء إلا يعني بمقابل الدين الذي لك عليه، ولو عرف أنه لو هلك ما في فائدة، لماذا يضعه عندك؟ لذلك وضعه عندك يعلم أنه لا يرضى بهلاكه إلا مضمونا بالدين، لكن لما كان فاسدا سؤلنا يسقط، يعني يضمن يهلك إما بالدين أو بالقيمة، أيهما أقل؟ يسقط به الأقل، إما القيمة وإما الدين. نعم. قال: لأن الرهن انعقد بمقابلة المال بالمال حقيقة في البعض وفي البعض في ظنهما، لكنه فسد لنقصان فيه، لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن، فيكون مضمونا بالأقل منهما، من الدين ومن قيمة الرهن. كالمقبوض في البيع الفاسد مضمون بقيمته فكذا هذا مضمون بالقيمة وليس بالثمن. إذا بيع المبيع أخواننا وهلك عند المشتري قبل دفع الثمن يجب الثمن بالغا ما بلغ. أما لو كان البيع فاسدا وهلك المبيع عند المشتري فإنه يضمن قيمته. لماذا؟ لما كان العقد فاسدا فإن فساد العقد يفضي إلى فساد التسمية التي في العقد فتلزم القيمة. وهنا أيضا الرهن لو هلك وكان فاسدا ما الحكم؟ يجب الأقل من قيمته ومن الدين الذي على الراهن. قال لكنه فسد لنقصان فيه لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن فيكون مضمونا بالأقل. كالمقبوض في البيع الفاسد مضمون بقيمته فكذا هذا، إلا أنه يضمن الأقل منهما هنا. أما إذا كانت القيمة أقل فظاهر، وأما إذا كان الدين فلأنه إنما قبضه ليكون مضمونا بالدين، والمختار قول محمد. ولا يصح إلا محوزا مفردا. شروط الرهن، ما هو الشيء الذي يرتهن؟ طبعا مر معنا أنا لابد أن يكون مالا، لكن هذا المال له شروط، وهي أنه أول شيء أن يكون مفرزا، أن يكون محوزا، وأن يكون مفرغا، وأن يكون مميزا. نعم. قال ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا. الشروط هذول محوزا يعني مجموعا حتى يمكن قبضه. نعم. وأن يكون مفرغا من ملك الراهن، أن لا يكون مشغولا بملك الراهن حتى يتم أيضا القبض، والثالث أيضا متميزا. يعني كل أخوانا شروط ثلاثة ليه؟ حتى نحقق شرط القبض اللازم في الرهن، وإلا هذه الثلاثة خلل واحد منها يمنع القبض. فالمحوز المعلوم الذي يمكن حيازته، والمفرغ الذي لا يكون مشغولا بحق الغير، والمتميز المقسوم الذي قد تميز عن بقية الأنصباء، يعني مفرز. لأن قبض الجزء الشائع لا يتصور بانفراده، وقبض الكل لا يقتضيه العقد. يعني أنا رهنت عندك ربع السيارة، هل يمكن أن أعطيك ربع السيارة ترهنها لحالها؟ لا. طب أعطيك السيارة كلها، مو هذا العقد، الرهن بس الربع، لماذا أعطيك الكل؟ قال وكذا كونه مشغولا بحق الغير يخل بقبضه وحبسه، وكذا المجهول لا يمكن قبضه، ومقصود الرهن وهو الاستيفاق لا يحصل إلا بالحبس الدائم، والحبس لا يتصور بدون القبض، والقبض لا يمكن بدون هذه الأوصاف، فلا يصح الرهن بدونها. قال فإن قبضه المرتهن دخل في ضمانه. مثل ما استلم المرتهن الرهن واستوفى شروطه دخل الرهن في ضمان المرتهن، فإذا هلك يهلك على المرتهن. لما روي أن رجلا رهن فرسا له بدين فنفق، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك. ليه؟ لأن الرهن هلك عندك نفق عندك بمقابل ما لك على الراهن من الدين. وقال عليه السلام إذا عمي الرهن فهو بما فيه. قالوا معناه والله أعلم إذا هلك فاشتبهت قيمته. وقد نقل أصحابنا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنه مضمون مع اختلافهم في كيفية الضمان، ولأنه لما ملك حبسه صار مستوفيا حقه من وجه لأنه للاستيفاء، ليتوصل به إلى حقه مخافة الجحود، وقد تأكد هذا الاستيفاء بالهلاك. فلو وفاه ثانيا يؤدي إلى الربا، فلا يمكنه المطالبة بحقه إلا أن ينقض القبض والحبس ويرده إلى الراهن، وأنه عاجز عنه ففات شرط المطالبة فبطلت. الآن المرتهن الآن هلك الراهن عنده. طب لو أن الراهن أدى له الدين، يقول أعطني الرهن، لا يمكن. لماذا؟ الراهن هلك، لذلك يسقط حق المرتهن في مطالبة الراهن طالما أن الرهن هلك عنده. قال: ومن ادعى أنه أمانة فقد خالف الإجماع. من ادعى أن الرهن عند المرتهن أمانة وبالتالي لا يضمن بالهلاك فقد خالف الإجماع، لأن الأمة أجمعت على أنه مضمون مع اختلافهم في وجه الضمان وكيفيته. وتعلقه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه وعليه غرمه، لا حجة له فيه، لأن معناه لا يصير الرهن للمرتهن بدينه ولا يحبسه بحيث لا ينفك، هذا معناه. ويشهد له بيت زهير: وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمس الرهن قد غلق، أي محبوسا لا فكاك له. وكذا كانت عادتهم في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك قلعا لهم عن العوائد الجاهلية لما فيه من تملك مال الغير بغير أمره. وقوله له غنمه وعليه غرمه، أي إذا بيع ففضل من الثمن شيء فهو له، يعني بعد أن يستوفي المرتهن دينه ذات شيء من هذا المال الزائد لمين؟ للراهن. المرتهن فقط له أن يستوفي دينه من الرهن. قال: وإن نقص فعليه، وإذا نقص الرهن عن الدين فإنه يسقط من الدين بقدر الرهن، والراهن يكمل الدين الذي عليه. يعني الدين 100,000 والرهن 80,000، هلك الرهن، سقط من الدين 80,000 وبقي على الراهن 20. أو له غنمه لسقوط الدين عنه بهلاكه، وعليه غرمه وهو قضاء ما بقي من الدين إن لم يفي به. وعن علي رضي الله تعالى عنه في مثله قال: يترادان الفضلة. قال: ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه، لأنه ملكه حقيقة. حتى يكفنه يعني إيش؟ فيما لو كان عبدا، ماشي إخواننا؟ حتى يكفنه فيما لو كان الرهن عبدا ومات عند المرتهن، تكفينه على مين؟ على مالكه. طيب من مالكه؟ الراهن. واضح أخواننا؟ إذن الراهن يبقى مالكا للرهن وإن كان عند المرتهن. بناء عليه لو أن الرهن كان عبدا ومات عند المرتهن، كفنه على من؟ على الراهن أن هو المالك. قال: ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه، لأنه ملكه حقيقة. حتى يكفنه أحسن، تفريعية هي. تفريعية على كونه ملك للراهن. حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن، حتى لو اشتراه لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء. حتى لو اشترى المرتهن الرهن من الراهن، هيك؟ لو اشترى المرتهن الرهن من الراهن، ما الحكم؟ قال: يرده إلى الراهن ثم يقبضه منه مرة ثانية. نعم. قال: لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان. قبض البيع قبض ضمان، فلو هلك المبيع عند المشتري يضمن الثمن، أما الرهن عند المرتهن قبض أمانة، فالزائد على الرهن يكون أمانة، الزائد على الدين يكون أمانة. نعم، لذلك لا يجزئ قبض الأمانة عن قبض الضمان. يعني مثل الآن المودع مثلا، لو أنا حاط عندك وديعة واشتريتها مني، هل يجزئ قبض الوديعة عن قبض الشراء؟ لا، تردها إلي ثم تقبضها ثانية بقبض البيع. قال: وإذا كان ملكه فمات كان عليه كفنه. هذه حتى يكفنه. قال: ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما، والفاضل أمانة، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، لأن المضمون قدر ما يستوفيه من الدين، فعند زيادة قيمته الزيادة أمانة لأنها فاضلة عن الدين وقد قبضها بإذن المالك. وعند في حال الدين 100,000 والرهن 150,000، شو بنقول؟ هذه الزيادة على 150 هي أمانة عند المرتهن. فإذا هلك بلا تعدي من المرتهن، شو الحكم؟ قال: هذه الأمانة لا تضمن، أما لو هلكت بالتعدي فإنه يضمنها. قال: لأنها فاضلة عن الدين وقد قبضها بإذن المالك، وعند النقصان قد استوفى قيمته فيبقى الباقي عليه كما كان. قال: وتعتبر القيمة يوم القبض، لأنه يومئذ دخل في ضمانه. يعني قيمة الرهن قد تزداد أو تنقص، فما الحكم؟ قال: نعتبر قيمته يوم قبضه المرتهن، لأنه دخل في ضمانه في ذاك اليوم. لأنه يومئذ دخل في ضمانه، وفيه يثبت الاستيفاء يدا ثم يتقرر بالهلاك. وفي يوم القبض، يعني في القبض يثبت الاستيفاء يدا. كيف يعني؟ أن الآن المرتهن حبس الرهن عنده كأنه استوفاه يدا، صار الرهن في يده محبوسا لحقه، ثم بعد ذلك يصير مستوفيا فيما لو هلك الرهن عنده أو بيع ويأخذ حقه منه. أما هو الآن استوفى حقه يدا، بمعنى أنه حبس الرهن عنده لحق استيفاء الدين. قال: وإن اختلفا في القيمة فالقول للمرتهن، لأنه يمكن الزيادة. يعني الراهن ادعى أن الرهن قيمته 100 أو لا 80، اختلفا شو الحكم؟ فالقول قول المرتهن مع يمينه، لأنه ينكر الزيادة. قال: لأنه ينكر الزيادة، والبينة للراهن لأنه يثبتها. قال: وإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه، ضمنه بجميع قيمته، لأنه صار متعديا. وكذا إذا تعدى فيه كاللبس والركوب والسكنى والاستخدام. يعني أنت المرتهن لك حق الحبس والحفظ، ليس لك حق الاستعمال، فلو استعمله صار ضامنا ويضمن قيمته كاملة، ويسقط من الدين من القيمة بقدر الدين، والباقي مضمون للراهن. قال: لأنه متعد في ذلك، إذ هو غير مأمور به من جهة المالك، والزائد على قدر الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي، ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعدي، ولأنه ما رضي إلا بحفظه، والناس مختلفون فيه. يعني لو أن المرتهن وضع الرهن عند غيره ليحفظه له بغير إذن الراهن، ما الحكم؟ قال: هذا تعدي. ليه؟ لأن الراهن وضعه عندك أيها المرتهن، فليس لك أن تضعه عند غيرك. بخلاف زوجته وولده وخادمه الذين في عياله. فلو أنه أودعهم عندهم عند هؤلاء جائز. ليه؟ لأن الإنسان عادة يحفظ ماله بهؤلاء، لأن الإنسان إنما يحفظ ماله غالبا بهؤلاء، فيكون الرضا بحفظه رضا بحفظهم، ولأنه لا بد له من ذلك، لأنه لا يمكنه ملازمة البيت ولا استصحاب الرهن، فصار الحفظ بهؤلاء معلوما له فلا يضمن. ولبس الخاتم في خنصره تعد وفي غيره حفظ. يعني لو أعطيناه خاتم فضة مثلا رهن فوضعه في خنصره اليمين، شو معناها؟ وضعه للزينة لأنه يلبس عادة، أما لو وضعه في إصبع غير الخنصار هذا إذن لبسه على خلاف المعتاد، إذن لبسه لحفظ مشان ما يضيع. قال والتقلد بالسيف والسيفين تعد للعادة وبالثلاث لا. نعم. ووضع العمامة والطيلسان على الرأس كما جرت به العادة تعد، ووضعها على العاتق أو الكتف لا. والتعمم بالقميص ليس بتعد، ووضع الخلخال لأنه لا يلبس هكذا الجلابية ما بتتحط عمامة. قال ووضع الخلخال موضع السوار وبالعكس ليس بتعد. ليه؟ الخلخال له موضع هو الساق، والسوار له موضع هو الساعد. ولبسهما موضعهما تعد. لو لبس السوار في الساعد والخلخال في الساق هذا تعد. ليه؟ إنه هكذا المعتاد في لبسهما. قال ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الرهن. وأن هنا والحمد لله رب العالمين.